بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب 39 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن آخر قصة في سورة النمل المكية، وهي قصة لوط مع قومه، وهذه القصة تكرر ذكرها في 8 سور من القرآن الكريم. تولى كتاب الله في 7 منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه وذكر العقاب الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى، ألا وهي صور الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والقمر. واقتصر في 1 منها وهي سورة الصافات على وصف عقابهم دون وصف عملهم، اكتفاء بما رددته السور الأخرى. فقال تعالى في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه: أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى في سورة هود: وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي، يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقال تعالى في سورة الحجر: قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وفيها قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وقال تعالى في سورة الشعراء: أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. وقال تعالى في سورة القمر: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وقال تعالى في نهاية الربع الماضي من سورة النمل: أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ومن استعراض هذه الآيات البينات في صعيد واحد يتضح ما كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة وما يؤدي إليه عند انتشاره من مفاسد كبيرة. فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية، وأنه لا معنى لوجود أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائها، وأنه لا ضرورة تدعو التستر بها وكتمانها. وكانوا يحملون الكراهية والبغض للجنس اللطيف عموما، ويتبجحون بإعلان النفور من معاشرته في كل المناسبات. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وتأتون في ناديكم المنكر، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وهذا الوضع يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج اكتفاء بأمثالهم، ويتبعه في نفس الوقت بصورة آلية اكتفاء الإناث بأمثالهم، فلا يبقى أي حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وبذلك يقع القضاء التام على ملكة الإخصاب والإنجاب، لأنها لا تؤدي دورها إلا عند تزاوج الذكور والإناث، فيتوقف النسل في البداية ثم ينقطع النسل في النهاية. وهكذا يتعرض المجتمع البشري متى انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية، يتعرض المجتمع للاختلال والانحلال، ويتعرض النوع الإنساني تدريجيا في مختلف الأقطار للفناء والانقراض، وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته من حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته. إني جاعل في الأرض خليفة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ومن هذه النبدة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه في كتاب الله، والتعبير عنه في ثلاث صور متتابعة بلفظ الفاحشة معرفا بالألف واللام إبرازا لشدة قبحه، وتنبيها إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعا، لما فيه إذا استفحل أمره من أخطار بالغة على نظام المجتمع ومصير النوع الإنساني الذي يرتبط به عمران العالم. أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول والفطر من قبحه وشناعته والنفور منه، فأصبح لفظ الفاحشة أصدق تعريف له. ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام كما حكى عنه كتاب الله قائلا لهم في سورة الأعراف: بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وفي سورة الشعراء: بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. وهنا في سورة النمل: بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون. وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السوي ولم يستجب لداعي الميل الطبيعي المركوز في الذكر نحو الأنثى والأنثى نحو الذكر، وكرس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائها، يكون قد بلغ الغاية في الإسراف والغاية في العدوان والغاية في الجهل، الجهل بكلا معنيه، معناه المضاد للعلم ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق. والإسراف في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه. ولأجل أن نفهم قرار شواذ المنحرفين من قوم لوط بنفي آل لوط وهو لوط ومن آمن معه، إذ قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه بقولهم إنهم أناس يتطهرون حسب ما حكاه كتاب الله في سورة الأعراف وهنا في سورة النمل. لأجل أن نفهم ذلك القرار ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة قول لوط وهو يخاطبهم في سورة هود: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهار لكم فاتقوا الله، هؤلاء بناتي هن أطهار لكم فاتقوا الله الآية. فقد جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البدر والإخصاب، وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب، وهذه الأرحام طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات، فالبذر فيها ممكن متيسر دون أدنى ضرر ولا خطر، اللهم إلا في فترة الحيض المحدودة، طبقا لقوله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن تعود على الطهارة والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس يربأ بنفسه أن يقرب مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس، ولا يعرض نفسه للأورام والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس. من أجل ذلك كله حرم الله عمل قوم لوط وشهر به في جميع الأعصار، ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار، كما حرم قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مفضيا إلى الإسكار، لأن المعصية تدفع إلى مثلها والعدوى تضاعف من فعلها، وسد الذرائع من أحكم وأوجب الشرائع وسد الذرائع من أحكم وأوجب الشرائع. وقد عرفت الشريعة الإسلامية من أحكام هذه الفاحشة في الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرجم والقتل والجلد والتعزير، وهذه الأحكام كلها طبقت حتى خارج العالم الإسلامي في فترات مختلفة حسب ما تؤكده المصادر الأجنبية الحديثة، ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم. أما العقاب الإلهي الذي عاقب به قوم لوط على فاحشتهم الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات، فقد فصله كتاب الله في سورة هود إذ قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من ظالمين ببعيد وفي سورة الحجر إذ قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد أن تحدث عن لوط والناجين من أهله إذ قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، لأنها كانت متواطئة معهم وبقيت بجانبهم فكانت من الهالكين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغير لسكوت الجملة عليه والجماهير، فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة مستمرا على الفاعلين إلى يوم الدين. وفي ختام القصص التي قصها الله في هذه السورة على رسوله المصطفى تثبيتا لفؤاده وتحذيرا لعباده، خاطبه الحق سبحانه وتعالى قائلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فدعاه إلى حمده تعالى على نصرة المحقين وهزيمة المبطلين، والسلام على أصفيائه الأمناء المتقين الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وجاء ذلك بمنزلة صدر الخطبة الذي يكون تمهيدا لما يليه من براهين الحق القاطعة وحججه الساطعة. قال جار الله الزمخشري وتابعه أبو حيان: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبرهان بالبراهين الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن استفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. قال الزمخشري: وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فالتزموا حمد الله عز وجل وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون، فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن. وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على نعمه وآلائه بعرض دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته، منتزعة من واقع الكون وواقع الإنسان، إذ فيهما أوضح حجة وأسطع برهان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال تعالى منبها ومذكرا ومبشرا ومنذرا، والخطاب موجه لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصور ويسلك مسلك الأقوام السالفة في الجحود والإنكار والغفلة والغرور. قال تعالى مخاطبا لهم الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين بخطاب موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وكل من آمن برسالته إلى يوم الدين، فقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعد أن عرض كتاب الله فائل وحدانيته وقدرته وحكمته البارزة في الأنفس والآفاق في الآيات الخمس الأخيرة، واعتقب كل واحد منها قوله أإله مع الله على سبيل التوكيد والتقرير لأنه لا إله إلا هو الحق المبين، يلاحظ أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبه، فختم الدليل الأول بقوله بل هم قوم يعدلون، يعدلون أي يعدلون عن عبادة الله أو يعدلون به غيره مما هو مخلوق مخترع. وختم الدليل الثاني بقوله بل أكثرهم لا يعلمون، إشارة إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك ويفكر فيه. وختم الدليل الثالث بقوله قليلا ما تذكرون، إشارة إلى توالي النسيان على الإنسان إذ ينسى ما كان يدعو إليه من قبل وينسى فضل الله عليه. وختم الدليل الرابع بقوله تعالى الله عما يشركون، إذ كانت الأصنام والأوثان التي يعبدونها ويشركون بالله لا تهديهم في بر ولا بحر ولا ترسل ريحا طيبة ولا تنزل غيثا نافعا. وختم الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموعة تلك الدلائل، حيث خاطب المشركين والكافرين وكافة الجاحدين والمعاندين في كل حين متحديا إياهم، مطالبا لهم بالحجة والبرهان والكف عن التخريف والهذيان. قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم أعرب كتاب الله عن إحدى العقائد الأساسية في ملة التوحيد، ألا وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب. قل لا من في السماوات والأرض للغيب إلا الله إلا الله، على غرار قوله تعالى في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن ذلك انفراده وحده بعلم وقت الساعة المحدود وما يصاحبها من حشر ونشر وعرض وحساب وثواب وعقاب لا يجليها لوقتها إلا هو، وما يشعرون أيان يبعثون. ولفظ أيان، أيان هنا بمعنى متى، وهي مركبة من أي والآن وهو الوقت، أي لا يعرفون متى تقوم الساعة ولا متى يبعثون. وعن هذه الآية تفرع قوله تعالى في بداية هذا التمن بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، إشارة إلى أن المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة، وكثر منهم الخوض فيها دون جدوى، وطال جدالهم في أمرها دون علم، فنفاها بعضهم وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم. والعلم هنا من ادارك علمهم بمعنى الحكم والقول، أي تتابع منهم القول والحكم في شأن الآخرة دون الوصول إلى نتيجة. وأصل الدارك دارك تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل. وإنما تكرر في هذه الآية لفظ بل، بل وهو للإضراب ثلاث مرات، بل دارك علمهم، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إنما تكرر لفظ بل ثلاث مرات تبعا لتقلب أحوالهم وتناقض مواقفهم ودرجات عنادهم وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر والجحود. وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالغة ردد ما تناقلته الأجيال في كل عصر عن هذا الصنف الحائر السخيف، فقال تعالى حكاية عنهم: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى في نفس السياق حكاية عنهم أيضا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والغريب في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى رغما عن تباعد العصور، ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد الأعمى، كأن من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة الثانية، لا أنه الخالق الذي يبدئ ويعيد والقادر على أن يأتي بخلق جديد، أو كأن عمر النوع الإنساني على وجه الأرض يقف عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك، أو كأن عمر النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله بانقراضه يعتبر أمدا بعيدا، بينما هو بالنسبة للأرض نفسها فضلا عن بقية الأكوان المنتشرة في الملأ الأعلى يعد أمدا قصيرا إلى أقصى الحدود. ولذلك كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقربون لأقوامهم أمر البعث مبالغة في التحذير، وكل آت قريب. ودعا كتاب الله رسوله الأمين إلى أن يحض الناس مؤمنهم وكافرهم على التجول في أرض الله للتأمل والاعتبار حتى تحدثهم عن مصارع الذين أجرموا بأصح الأخبار. وذلك قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ونظرا لأن خاتم النبيين والمرسلين أرسله الله رحمة للعالمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على إنقاذ البشر من ضلال، رغما عما يتحمله في سبيل ذلك من المتاعب والأهوال. وها هو كتاب الله يفرج عنه كربتهم ويخفف وطأتهم، فيخاطبه قائلا: ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود على عهد الرسالة كانوا لا ينقطعون عن الكيد للإسلام والمسلمين والمكر بهم سرا وعلنا، كما تشير إليه الآية السابقة: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، مما يمكرون. ها هو كتاب الله يبشر رسوله بأن عاقبة مكرهم واقعة عليهم وآتية لا ريب فيها، ويدعوه إلى تبشيرهم بقرب حلولها ونزولها بساحته، إذ يخاطبه قائلا: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلوه. وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله تعالى مؤكدا لهذا المعنى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقوله تعالى في نفس السورة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومعنى ردف لكم، ردف لكم اقترب لكم ودنا منكم، وهو من ردف الشيء شيئا إذا تبعه وجاء من بعده. وإمعانا في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة روعه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ذكره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة من الناس لنعم الله المتواصلة وإعراضهم عنها وعدم قيامهم بحق شكرها لن يحول دون استمرار مدده، إذ هو الرحمن الرحيم والغني الكريم. فما على رسوله الأمين إلا أن يواصل أداء رسالته إلى الناس كافة، شكروا أم كفروا، أخلصوا أم مكروا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى فيما سبق من سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ومعنى ما تكن صدورهم ما تخفيه القلوب التي في الصدور. من أكن الشيء إذا أخفاه، قال جار الله الزمخشري، يعني أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكايدهم، وهو معاقبهم على ذلك بما يستوجبونه. وقال أبو حيان: أسند كتاب الله الإعلان في هذه الآية إلى ذواتهم، لأن الإعلان من أفعال الجوارح وما يعلنون، ولما كان المضمر في الصدر وهو ما ينطوي عليه القلب هو الداعي لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره، قدم الإكنان على الإعلان. فقال تعالى: ما تكن صدورهم، ثم قال: وما يعلنون. وهذه إحدى لطائف التفسير. وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام وأكد أن الله يعلم سرهم ونجواهم ولا يلتبس عليه حال من أحوالهم، عمم القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء، لا في الأرض ولا في السماء، وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا ينكشف ويبرز إلى الوجود إلا في وقته المحدود. فقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال ابن شجرة: المراد بالغائبة، وما من غائبة، المراد بالغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنه، وهذا أمر عام. ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى المقدسة من تبديل وتغيير وتحريف وتزوير، وحمى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم، إذ تعهد بحفظه وبأنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعل هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حكما على الكتب الأخرى ورقيبا عليها، يبين لأهلها الحق من الباطل والحالية من العاطل، ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. فقال تعالى فيما سبق من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال هنا في سورة النمل التي قص فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيقة بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. كما قال تعالى في مطلع هذه السورة قبل أن يشرع في قصة موسى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله الآيات. وكما قال تعالى في سورة المائدة بعد التصريح بهيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، قال هنا أيضا في سورة النمل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ولما كان القضاء المفهوم من قوله تعالى يقضي بينهم بحكمه يقتضي العلم بما يحكم به وتنفيذ ما يقضى به، جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك، وهما صفات العلم للوصول إلى معرفة الحكم، وصفة العزة التي هي الغلبة والقدرة للتمكن من تنفيذه. فقال تعالى في نفس السياق وهو العزيز العليم، وهو العزيز العليم. وإمدادا للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد وهو في خضم المعركة مع قوى الشرك والإلحاد والشر والفساد، وتثبيتا لفؤاده حتى يتخطى جميع العقبات والمزالق، وجه إليه كتاب الله هذا الخطاب الرقيق الرفيق: فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ومن كان الله له نصيرا وعليه وكيلا لم ينل منه العدو كثيرا ولا قليلا. قال جار الله الزمخشري وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك والظن، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته، وأن مثله لا يخذل، والعاقبة للمتقين. وليريح الله ضمير رسوله من العناء الكبير الذي يلاقيه ممن طبع الله على قلوبهم عندما لا يستجيبون لله ورسوله، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويرفع عنه كل مسؤولية في عدم استجابتهم بعد بذل الجهد البالغ في أداء الأمانة. خاطبه قائلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فمن كان ميت القلب أصم الأذن أعمى البصر والبصيرة، لا شفاء له من دائه العياء، ولا أمل في هدايته ولا رجاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعلى العكس من ذلك، من كان حريصا على كشف حقيقة ذاته والتعرف على جوهر إنسانيته وإدراك دوره في الحياة ورسالته، فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظر، ويفتح أذنه وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه أو يراه من المثلات والعبر، فينقاد للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليه بمجرد ما يكتشفه ويعثر عليه. وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في ختام هذه الحصة: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.